حديث البخاري ومسلم عن صفية بنت حيين قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم معتكفا، فأتيت أزوره ليلا فحدثته، ثم قمت لأنقلبه، فقام معي ليقلبني. فيجوز للمعتكف أن يزوره أهله ويتكلمون معه طبعا بلا قربان النساء، والله سبحانه وتعالى ماذا قال في كتابه: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. أما الكلام معها أو تناوله شيئا أو تعطيه طعامه فلا بأس. ثم قمت لأنقلب، يعني أرجع إلى بيتي، وحيث أن الوقت ليل ما مع أن والمعتكف لا يخرج من معتكفه، لكن هذه مسألة لها أهمية. فقام معي ليقلبني، يعني ليعيدني إلى بيتي. وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد، فمر رجلان من الأنصار في الطريق، فلما رأيا النبي صلى الله عليه وسلم مع أهله استحييا، أسرع بالمرور، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: على رسلكما، إنها صفية، إنها صفية بنت حيي. طبعا هذا ممكن يستدل به على إيش؟ على ستر الوجه. وأنا ما كانت يعني كاشفة، وإنما رأي معهم رأة، لكن يعرف أن هذه أهله، هؤلاء أهله، بس من ما. فقال: على رسلكما، إنها صفية. طبعا أيضا يقال هذا في الليل، ولكن لما صار المرور قريبا ويسمع الكلام، لأن أحيانا الطرق أزقة القديمة ضيقة يعني. قال: على رسلكما، إنها صفية بنت حيي. فقال: سبحان الله يا رسول الله. يعني كبر عليهما، يعني إيش، ماذا ظن فيهما حتى أخبرهما بشخصية المرأة التي معه؟ ماذا ظن أنه وقع في نفسيهما؟ فقال: سبحان الله يا رسول الله. قال: إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا. هذا موضع الشاهد، الشيطان يقذف الشر في القلوب. مثل إيش الشر؟ سوء الظن. طبعا سوء الظن في هذه الحالة أنه مع امرأة أجنبية في الليل، هذا سوء الظن. لكن مستحيل الصحابة قالوا: سبحان الله يا رسول، ما يمكن نخطر البال أصلا يعني. فكأنه يقول: ومع ذلك ترى الشيطان حريص ويلقي في القلوب أشياء، هذه صفية، ليكن في العلم أنها صفية. توضيح الموقف غاية الوضوح. وجاء عند الطبراني فقال: معاذ الله، سبحان الله. يعني معاذ الله أن نشك فيك، يعني معاذ الله أن نشك أنه معك امرأة أجنبية. فقال: ما أقول لكما أن تكون تظنان شرا، أنا ما اتهمتكما بسوء الظن، ولكن قال: ولكني قد علمت أن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم. طيب، إذن هي رضي الله عنها جاءت لعلها تؤدي شيئا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من خدمة المعتكف، فتكلم معها ثم أراد أن يرد إلى منزلها، لأن الوضع الحال الآن في الليل وهو موحش، والإنسان عليه أن يهتم بأهله وأن يحافظ على أهله وأن يحرس أهله وأن يحمي أهله. فقام معها حراسة لها. فمر رجلان من الأنصار، فلما رأيا النبي صلى الله عليه وسلم أسرعا فقال: على رسلكما. رسلكما، ويقال أيضا رسلكما، والكسر أفصح وأشهر، يعني بالعامية نقول على مهلكما، على هينتكما في المشي، يعني هوين الهوين، لا تسرعا لا تسرعا لا تسرعا، امشي الهوين. على رسلكما، ما هنا شيء يستدعي ذلك. وفي رواية للبخاري: تعاليا إنها صفية بنت حيي. وقولهما سبحان الله يا رسول الله فيه جواز التسبيح تعظيما للشيء أو تعجبا منه، وقد كثر في الأحاديث، وجاء به القرآن في قصة الإفك في قوله تعالى: لولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك سبحانك. وقول إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم، قال بعض العلماء: هو على ظاهره، هذه الشرايين والأوردة، مجاري الدم، هذه الأوردة والشرايين في الجسم يجري فيها الشيطان، كما يجري الدم يجري الشيطان. فيا أيها الإنسان، أنت مخترق من الشيطان، انتبه، ترى يجري منك مجرى الدم بالطول وبالعرض وفي الداخل والخارج، ترى يتخللك تخللا، انتبه من الشيطان، انتبه من الشيطان، يتخللك تخللا ويخترقك اختراقا. شفت الأوردة والشرايين مجاري الدم، ترى الشيطان يسير فيها، انتبه لنفسك، انتبه منه، احذر احذر احذر من إبليس، احذر من الشيطان. قال: إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم، قال بعضهم: هو على ظاهره، وأن الله جعل للشيطان القدرة على ذلك. وقال بعضهم: هو كناية عن إغوائه ووسوسته وإلقائه للإنسان الشبهة والأشياء في قلبه من قريب، وأنه يلقي وسوسته فيه فتصل إلى القلب. ورواية: إني خفت أن يدخل إني خفت أن يدخل عليكما شيئا، هو عليه الصلاة والسلام يعرف صدق إيمانهما، فخشي أن يوسوس لهما الشيطان لأنهما غير معصومين، فقد يفضي ذلك إلى الهلاك، يعني أن يظن به شرا، فأخبرهما بمن هي المرأة. وقيل إنه أراد أن يتعلم غيره كيف توضيح الحقائق، وأن الإنسان ما يضع نفسه موضع التهمة، وأن الإنسان إذا خشي أن يساء به الظن يوضح، وأن الإنسان إذا خشي أن يفهم خطأ أو يساء به الظن يوضح، خلاص يصرح يبين. وقد روى الحاكم أن الشافعي كان في مجلس ابن عيينة فسأله عن هذا الحديث، فقال الشافعي: إنما قال لهما ذلك لأنه خاف عليهما، يعني إن ظن به، طبعا لو ظن به هذا كفر، طبعا الكفر، فبادر إلى إعلامهما نصيحة لهما قبل أن يقذف الشيطان في نفوسهما شيئا يهلكان به. فتح الباري. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: إذا ذكر العبد الله خنس الشيطان، إذا ذكر العبد الله خنس الشيطان، وإذا غفل قلبه عن ذكره وسوس. ويعلم هل ذكر الله أم غفل عن ذكره، ويعلم ما تهواه نفسه من شهوات الغي فيزينها له. فالشيطان يعلم أنت ذكرت الله ولا لا، ويعلم ما تهواه نفسك فيزينه لك. وقال شيخ الإسلام: وقرب الملائكة والشيطان من قلب ابن آدم مما تواترت به الآثار، سواء كان العبد مؤمنا أو كافرا. إذن ما في خاطرة شر تجي في نفسك إلا ومصدرها الشيطان، وما في خاطرة خير تجي في نفسك إلا ومصدرها الملك. يعني اعلم رحمك الله أنه إذا طلع في نفسك خاطرة أنك تسوي عمرة، أو خاطرة أن تزور أبويك، أو خاطرة أن تتصدق، أو خاطرة أن تحضر درسا، هذه مصدرها الملك. وإذا طلع في نفسك خاطرة أنك تروح تشوف شيء حرام، تراه محرما أو تحضر محرما أو هذه مبعثها الشيطان. فالأولى مبعثها الملك، الأولى لمة الخير، إعادة بالخير وتصديق بالحق، هذه من الملك، والأخرى من الشيطان. والشيطان يقذف في القلب، يقذف في القلب شك، وسوسة، أشياء عن الله في الدين في القرآن، تشكيك في النبي صلى الله عليه وسلم. الشيطان يلقي، كذلك الشيطان يلقي الشبهات، كذلك الشيطان يلقي سوء الظن بعباد الله الصالحين، يلقي سوء الظن بالمسلمين. يعني ممكن واحد يمشي مع زوجته بالليل فيجي الشيطان، أنت إذا وأنت رأيت المنظر، الشيطان يعني على طول سبحان الله العظيم تجده حاضر، يعني لو أنك تراه كذا يقول لك: هذه مين يا ترى، هذه اللي معه مين، على طول سبحان الله العظيم واضح. شوف هذا هو الحديث، هذا هو الحديث كذا. ولذلك إذا واحد خشي أن الشيطان يقذف في قلب أخيه المسلم شيئا عنه، فليبادر إلى البيان. هذا هو الذي فعل عليه الصلاة والسلام. وأن فيه يعني فيه أيضا رفق المسلم بأخيه المسلم، يعني رفق النبي عليه الصلاة والسلام بأصحابه، أنه لما خشي عليهما من الشيطان بادر إلى سد طريق الشيطان بتوضيح من هي التي معه، وفيها شفقته عليه الصلاة والسلام على أصحابه وصيانته لنفوسهم وقلوبهم وإغلاق طرق الشيطان. طبعا في الحديث يؤخذ منه أن من شك في النبي عليه الصلاة والسلام في عفته فهذا كفر، كفر على طول يعني. والحديث فيه التحرز من سوء الظن، وأن الواحد ما يضع نفسه مواضع سوء الظن. لا تدخل مكانا مريبا يا أخي، لأنك إذا دخلت وشوهدت داخلا أو خارجا سيسيئون بك الظن. فإذا لا تدخل الأماكن المريبة، ولا تمشي مع الناس المشبوهين، واضح؟ لا تدخل الأماكن المريبة ولا تمشي مع الناس المشبوهين، وأنت في غنى عن الاعتذار بعد ذلك وتقول: ترى أنا كنت كذا، وأنا كنت وأنا، طب أصلا ليش ذهبت؟ ليش أنت من أهل الحسبة رايح تريد أن يعني تنكر المنكر؟ وكذلك فإنه ينبغي على أهل العلم ومن يقتدى بهم وأصحاب المكانة بين الناس أن لا يفعلوا ما يوجب إساءة الظن بهم، وإن كان لهم فيه مخرج. وفيه التحفظ من مكائد الشيطان والاحتراز من وسوسته. وفي الجملة ذكرنا يعني عددا من الأشياء المفسدة للقلب، ذكرنا الذنوب والمعاصي، وذكرنا التفريط في الواجبات والتعرض للشبهات والشهوات. ومن الأشياء التي تقسي القلب الانهماك في الدنيا، في الأموال، في التجارات، جعل الوقت كله لذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: وإن القسوة وغرض القلوب في الفدادين حيث يطلع قرناء الشيطان. لماذا ذمهم؟ الفداد صاحب الصوت المرتفع، أهل الصياح، طبعا هذا يكون في رعاة الإبل وأهل الإبل. قال: وإن القسوة وغرض القلب في الفدادين، إنما ذمهم لاشتغالهم بمعالجة أمور الدنيا واشتغالهم بها عن الدين، وذلك يفضي إلى قسوة القلب. ومن الأشياء المفسدة للقلب التي مرت معنا طول الأمل، وتمني أن يمني نفسه أنه سيعيش والعمر أمامه ولسه شباب والدنيا مقبلة. وكذلك ذكروا في أسباب قسوة القلب مجاوزة قدر الحاجة في الأكل والنوم والكلام والخلطة، لأن بعض الناس مخالطتهم دواء وبعض الناس مخالطتهم داء. فمخالطة العلماء شفاء ودواء، ومخالطة أهل المعصية داء. وكذلك فإن فضول المخالطة تقسي القلب لكثرة ما يحدث في المجلس من الكلام في أمور الدنيا، وأحيانا الخوض في الباطل والغيبة والنميمة والكذب والكذب في المزاح، وأحيانا سخرية، وقد تأتي أشياء على الدين. وأيضا يعني ما يحصل فيها من إثارة الشهوات، كثير من المجالس فيها يعني فيها هذه الآفات، ولذلك ندبنا إلى كفارة المجلس والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس، وأنه أي مجلس ما في ذكر الله يتفرقون على ترى، يكون عليهم حسرة يوم القيامة، تفرقون على مثل الجيفة. وذكرنا طبعا من أسباب القسوة عدم الرحمة، وأيضا مر معنا في هذا الحديث أو في الدرس هذا التعصب للرأي وكثرة الجدال، التعصب للرأي وكثرة الجدال واتباع الهوى، يعني ما تهواه النفوس، كما قال الله: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه، وختم على سمعه وقلبه. قال الشافعي: المراء في العلم يقسي القلوب. وهذا من الحديث اللي مر معنا في أول الدرس. المراء هو النقاش والجدال الذي لا طائل من ورائه بغير أدلة، ليس للوصول إلى الحق، لكي يثبت كل واحد جدارته أو قوة حجته ويتفوق على خصمه، خلاص ما صارت لله يعني. هذا يقسي القلب. ومر معنا في الحديث أيضا خطورة الزيغ والابتداع في الدين على القلب، وقد قال الله: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ قلوبنا وأن يسلمنا من الشيطان، ونسأله عز وجل أن يغيثنا بذكره وأن يعيننا على شكره وحسن عبادته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.